الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الله جل وعلا أنعم على عباده بنعم عظيمة، وإن أجلها نعمة الإسلام والإيمان، فمن من الله عليه بالإسلام فقد أوتي خيرا كثيرا. والله جل وعلا فطر خلقه على الإيمان به، وإنما الشياطين اجتالتهم وصرفتهم عن طاعة الله وتوحيده والإيمان به، ثم أرسل الله الرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وأنزل عليهم الكتب ليعبدوا الله جل وعلا على ما يحب، ويدعو الناس إلى ذلك. فمن استجاب إلى دعوة الله جل وعلا وآمن بالله ورسله فقد فاز فوزا عظيما، سعد سعادة الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن طاعة الله ولم يستجب لدعوة الرسل وسلم نفسه لقيادة الشيطان والهوى فقد ضل ضلالا مبينا. وإن أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الشرائع شريعة الإسلام، وأفضل الكتب القرآن العظيم. وقد نسخ الله جل وعلا جميع الشرائع بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله وتوحيده، وبين عليه الصلاة والسلام البيان المبين، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد بنى الله جل وعلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على أركان خمسة: لا يتم إسلام المرء حتى يؤمن بها ويؤديها كما أمر الله. وهذه الأركان الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأهم هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما اللتان يبنى عليهما سائر الأعمال، فمن حققهما فقد سعد، ومن لم يقم بهما فقد شقي، ولن ينفعه عمل مهما كان. إذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يؤدهما فلن ينفعه عمل. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هذه الأعمال التي لم يقم لها وزن عند الله؟ ليست الشرك والكفر والضلال والمعاصي والكبائر، لا، هذه ظاهرها الصلاح، صدقة وإحسان وبر للوالدين وصلة للأرحام وعمل معروف، أعمال صالحة في ظاهرها طاعة لله، لكنها لم تكن مبنية على التوحيد فلا قيمة لها. تنفع صاحبها في الدنيا، يعجل الله جل وعلا ثواب العامل في الدنيا إذا شاء ذلك، يعجل الله ثوابها في الدنيا ولا ثواب له عليها في الآخرة إذا لم يكن موحدا لله. أعمال ظاهرها البر والخير، حج وصيام وصلاة وبر، لم تكن مبنية على التوحيد لا تنفع صاحبها في الدار الآخرة، لأن أساس العمل وركنه وقاعدته الشهادتان. وأي عمل وإن قل مع تحقيقهما ينفع صاحبه، وأي عمل مهما كثر بدونهما لا نفع فيه في الدار الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. والشرك محبط للعمل. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، والله جل وعلا يعلم عنه أزلا أنه بعيد كل البعد عن الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا تعليم للأمة، الله جل وعلا يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتوجيه الخطاب إلى نبيها، ومشعرا بأن هذا الأمر عام وليس خاصا به: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وجميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخرهم وخاتمهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر محبط للعمل، وقد يكون المرء مصليا صائما مزكيا حاجا معتمرا وهو والعياذ بالله واقع في الشرك الأكبر. إذا توجه لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف له نوعا من أنواع العبادة، وبذا يكون مشركا، وبذا يكون قد حبط عمله، وبذا يكون خالدا مخلدا في النار في الدار الآخرة والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يزني العبد ويسرق ويعمل شيئا من الكبائر فيغفر الله جل وعلا له لأنه لم يعبد مع الله غيره، لأنه موحد. وقد يجتنب المرء الكبائر إلا أنه واقع في أكبرها وهو الشرك بالله فيحبط عمله ولا ينفعه عمل. فأهم ما يكون على العبد أن يتفقد حاله وعمله عن الشرك بالله. العمل القليل مع التوحيد نافع بإذن الله، والعمل الكثير مهما كثر لا ينفع مع الشرك بالله. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خفاء الشرك في هذه الأمة، فكثير ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله، التوجهات إلى الأموات وسؤال أصحاب الأضرحة كفر بالله وشرك به وإحباط للعمل. بعض الناس يأتي إلى القبر فيسأل صاحبه أمرا من الأمور، فقد يقضى هذا الأمر الذي سأله بإذن الله، فيقع السائل في الكفر بالله والشرك به ويحبط عمله وإن حصل له ما طلب، لأنه توجه إلى غير الله فسأله. فإخلاص العمل لله ركن أساسي في جميع الأعمال، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر. قد يقول المرء أنا لا أعبد إلا الله ولا أشرك به، لكني أعرف أن صاحب هذا القبر له مكان عند الله ومنزله، فهو ولي من الأولياء، فأنا أسأله وهو ينفعني عند الله. نقول لك له: إذا سألت غير الله أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فقد صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر بالله. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قد يقول قائل: نريد الكلام على الحج، ونريد التفقه في حجنا لنؤديه كما أمر الله جل وعلا وكما حج رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نحب أن نتكلم على الأساس الذي يبنى عليه الحج، وتبنى عليه الصلاة، ويبنى عليه الصيام، وتبنى عليه الصدقة، الزكاة. كل هذه تبنى على قاعدة عظمى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن حققهما نفعته الصلاة والصيام والصدقة والحج بإذن الله، ولمن لم يحققهما لا ينفعه شيء من ذلك. من لم يؤدهما كما أمر الله، من وقع في المخالفات الشركية، حبط عمله ولا نفعه شيء من ذلك. فعلينا أن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يكون بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يصح أن يكون المرء محققا لشهادة أن محمد رسول الله وهو غير مطيع لرسوله، أو غير مصدق له في خبره، أو غير منتهي عما نهى عنه، أو قد عبد ربه بغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرك انتشر وكثر في آخر الزمان، وقد يكون المرء مصليا صائما مزكيا حاجا وهو واقع في أشد مما وقع فيه أبو جهل وأبو لهب من الشرك الأكبر. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومشرك زماننا أعظم شركا ممن قبلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مشرك الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وقد أخبر الله جل وعلا عنهم ذلك، فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومشرك زماننا يشركون في الرخاء والشدة والعياذ بالله، وتجد الكثير منهم يزداد شركه في الشدة، ينادي ويجأر باسم غير اسم الله جل وعلا، يظن أن ذلك ينفعه، وذلك يبعده عن الله جل وعلا وعن السعادة. فليتق الله العبد، وليتوجه إلى الله جل وعلا وحده في الرخاء والشدة، وهو جل وعلا الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تغيث أغاث، وإذا سئل أعطى جل وعلا. وغيره من المعبودات والآلهة لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تضر أحد كما لا تستطيع أن تنفع من عبدها. والله جل وعلا ضرب الأمثلة الواضحة لعباده ليخلصوا العبادة له وحده لا شريك له، ونهاهم عن التوجه إلى غيره، فلا يتوجه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل من دون الله. والله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فليحذر الناصح لنفسه من أن يحبط عمله الذي جد واجتهد في إتقانه، وعليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتوحيده وإفراده بالعبادة، ولا يسأل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله كائنا من كان، ولا يشهد لأحد بأنه ولي من أولياء الله إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن لا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، يعني ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فعلى المرء أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، وأن يبتعد عن البدع والمحدثات في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى المرء أن يجتهد بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة بالقيام بأركان الإسلام، وأهمها بعد الشهادتين الصلاة، فهي عمود الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي التي إذا نجح فيها المرء نظر في سائر عمله، وإذا لم ينجح في صلاته فلا ينظر في سائر عمله. ثم ليؤدي زكاة ماله طيبة بذلك نفسه، محتسبا ثواب ذلك عند الله جل وعلا. ثم ليصم شهر رمضان إيمانا واحتسابا، ومن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ليبادر بحج بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعدها صلى الله عليه وسلم: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، والحج مع الاستطاعة، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يخرج المرء حاجا، فإذا وضع رجله في الغرز، يعني ركب، وقال: لبيك اللهم لبيك، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وهكذا سائر الأعمال القرب قد يكون ظاهرها سواء وباطنها بينهما مثل ما بين المشرق والمغرب. قد يصلي الرجلان خلف إمام واحد في مكان واحد، أحدهما تصعد صلاته إلى السماء ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني، والآخر تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وربما كان في صف واحد، الأول اتقى الله جل وعلا وأطاعه وابتعد عن ما حرم الله وأقبل على الله جل وعلا بقلبه وجسمه، والآخر وقع في معاصي الله جل وعلا والمحرمات وأقبل في صلاته بجسمه فقط وقلبه بعيد، أقبل إلى الصلاة بدون إخلاص وبدون إيمان واحتساب وبدون رغبة فيما عند الله جل وعلا، فتلف صلاته والعياذ بالله كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فعلى المرء أن يحرص على إتقان العمل لا على كثرته. الإكثار من الأعمال الصالحة حسن وطيب ومرغب فيه، لكن الأهم من ذلك هو إتقان العمل، فأن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك نفع العمل صاحبه وإن قل العمل، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله نقص أجره بحسب حال المرء. قد يصلي المرء وليس له من صلاة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها، قد يخرج من صلاته وليس له منها شيء، فإتقان العمل مهم، وأن يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب على الأسئلة المكتوبة. يقول: ما عدد أشواط طواف تحية المسجد الحرام؟ أي طواف في البيت 7 أشواط، سواء كان هذا الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة يوم العيد، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو سنة من سنن الحج كطواف القدوم، أو تطوع مطلق كالطواف سائر العام. كل هذا 7 أشواط، الطواف 7 أشواط لا يزاد فيه ولا ينقص. فإن أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فتدخل مع الإمام ثم تكمل طوافك بعد السلام من الصلاة. إذا طفت 3 أشواط ثم أقيمت الصلاة فادخل مع الإمام، فإذا سلمت فأكمل البقية 4 أشواط. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في منتصف الشوط فلا تحتسب هذا النصف، فادخل في الصلاة ولا تحتسبه وأتي بما بقي عليك. وهل يجوز أداء 2 ركعة تحية للمسجد الحرام مع طواف التحية؟ الأفضل إن تيسر ذلك تحية الكعبة بالطواف وتحية المسجد بصلاة 2 ركعة، فإن لم يتيسر لك الطواف فلا تجلس حتى تصلي 2 ركعة، وإن جمعت بينهما فحسن. يقول السائل: لقد قدمت إلى مكة المكرمة وأنا أقصد الحج التمتع، وأنا حاج عن والدتي المتوفاة، فهل لي أن أصلي في الصفوف المتأخرة؟ لأن الحديث يقول: أفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الحديث: الصلاة التي تصليها صلاتك والفريضة التي عليك، فالرجل يصلي في الصفوف المتقدمة بقدر الإمكان، أفضل الصفوف الصف الأول، لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحج، أعمال الحج التي تعملها هذه عن والدتك كما ذكرت ولك أجر، لكن لست أنت في مكة تمثل والدتك تصلي في الصفوف الأخيرة، لا، صلاتك لنفسك لأنها ركن من أركان الإسلام عليك، ومن برك بوالدتك حجك عنها، هذا من البر وتؤجر عليه إذا كنت قد حججت عن نفسك أولا، ولا يصح أن تحج عن أبيك ولا عن أمك وأنت لم تحج عن نفسك. فيجهل من يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، كأنه يريد أن يبدأ بوالده أو بوالدته على نفسه، فلا يجوز هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأولا يحج المرء عن نفسه. وصحيح هذا الحديث، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها لأنها أستر لها وأبعد لها عن الرجال، وشرها أولها، شر صفوف النساء أولها مزاحمة الرجال، فلا يجوز للنساء أن يزاحمن الرجال. يقول كثرت وسوسة الشيطان لي في رحلتي هذه المباركة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولعل في ذلك خير لك، لأن المرء يتسلط على المؤمن فيجاهده المؤمن، يكون في جهاد معه يؤجر عليه في إخلاص العمل لله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في إخلاص العمل لله وابتعد ولا تلتفت لوساوس الشيطان، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من الأوراد التي تحميك من الشيطان، واحرص على قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، بعد كل فريضة اقرأ آية الكرسي استحبابا لا وجوبا، واقرأ بعدها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثلاث السور، سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، مرة مرة بعد كل صلاة إلا صلاة المغرب وصلاة الفجر، فكرر السور الثلاث القصار ثلاث مرات استحبابا. آية الكرسي مرة بعد كل صلاة، سورة الإخلاص وسورة المعوذتين مرة بعد كل صلاة إلا المغرب لكونها آخر النهار وأول الليل، والفجر لكونها يستقبل بها النهار، فكرر السور الثلاث كل واحدة ثلاث مرات استحبابا، وهذا من الأوراد التي تحميك بإذن الله من الشيطان الرجيم. وأكثر من الذكر، لأن الشيطان يخنس ويبتعد عن المرء إذا سمعه يذكر الله جل وعلا، فحصن نفسك من الشيطان بذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله دائما وأبدا، وذلك يطرد عنك الشيطان بإذن الله. يقول هل النكاح أمر ديني أم أمر دنيوي؟ هو ديني ودنيوي، هو ديني فهو من سنن المرسلين، والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ويقول جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم عن النكاح إنه من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، وهو تتأتى عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب حال المرء. إذا خشي المرء على نفسه الوقوع في الحرام وهو قادر على الزواج فيجب في حقه، وإذا عرف المرء أنه يعصي الله في زواجه فيكون محرما، وإذا لم يخشى على نفسه الوقوع في الإثم في الزنا وله رغبة في النكاح فزواجه مستحب، وإذا لم يخشى الوقوع في الإثم وليس له دافع ولا شهوة فالنكاح حينئذ في حقه مباح، إن تزوج فلا بأس وإن لم يتزوج فلا شيء عليه. فهو يختلف بحال المرء، وهو من سنن المرسلين، ومتعة من متاع الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.